خزائن الرحمن تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. انتبه، إنه رمضان مع خزائن الرحمن واللقاء التاسع. تكلمنا بفضل الله عز وجل في الحلقة السابقة عن القلب، ولماذا القلب، ولماذا نتحدث عن القلب في الاستعداد لرمضان. وقلنا الاستعداد لرمضان يكون بالقلب، والطريق إلى الله عز وجل طريق قلوب. أريد أن أتكلم في هذه الحلقة عن أمور تساعد الإنسان في طهارة هذا القلب. خلي بالك، في ناس على قلوبها ران. إيه ران ده؟ اسمع الآية في سورة المطففين، قال الله عز وجل: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يعني إيه ران؟ إن القلب يصدي، القلب يحصل له إيه؟ يحصل له صدى من كتر الذنوب والمعاصي، ولما يحصل الصدى ده بيحصل مشاكل في العبادات اللي احنا قلناها في التساؤلات في الحلقة قبل السابقة. عندما أتت هذه التساؤلات القلب في مشاكل، القلب في ران، القلب في أشياء بتمنع خير كتير أول الإنسان. شفت الإنسان لما يكون معاه تليفون والشبكة ضعيفة، ده المثال للتقريب. يعني المشكلة في قلبك إن الشبكة عنده إيه؟ ضعيفة. عشان كده احنا عاوزين نتكلم عن الحاجات اللي بتنظف القلب. الحاجات اللي بتنظف القلب ان العلماء بيسموها بأغذية القلب. أغذية القلب دي مهمة جدا عشان قلبك ينضف. وفي ناس قلوبها بتنضف في يوم وليلة، وفي ناس قلوبها بتنضف في شهر واتنين، وفي ناس قلوبها بتنضف في سنين، عشان بيبقى على قلبه جبال من الران وجاي بيشتكي وانا في ايه. لا، المشكلة في قلبك زي ما قلنا. من هذه الأغذية كثرة الذكر، تذكر الله عز وجل كثيرا. طبعا الذكر هو يطرد الشيطان ويرضي الرحمن ويزيل الهم والغم والحزن ويجلب للقلب الفرح والسرور. الذكر يقوي القلب كما قلنا، وينور الوجه، يقوي القلب والبدن، و يأتي النور والضياء إلى القلب والوجه. بالذكر يحيى القلب، بالذكر تأتي الحسنات الكثيرة جدا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال في يوم وليلة سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. يبقى من أغذية القلب الذكر عموما، والقرآن على وجه الخصوص. القرآن على وجه الخصوص من أعظم أغذية القلب. طبعا القرآن مع رمضان ده موضوع تاني خالص. القرآن مع رمضان موضوع تاني خالص. كان الصالحون قبلنا يتلون القرآن في شهر رمضان في الصلاة وغيرها، وتزداد العناية بالقرآن في هذا الشهر. فكان الأسود رضي الله عنه ورحمه الله يقرأ القرآن في كل ليلة من رمضان، وكان النخعي رحمه الله يفعل ذلك في العشر الأواخر منه، وفي بقية الشهور كان يختم في كل 3، وكان قتادة يختم في كل 7 ليال، وفي العشر الأواخر في كل ليلة. كان الإمام مالك رحمه الله إذا دخل رمضان يقرأ القرآن ويفر من مجالس الحديث. وكان سفيان الثوري رحمه الله إذا دخل رمضان ترك النوافل وأقبل على قراءة القرآن. وهناك أمثلة كتير جدا. النبي عليه الصلاة والسلام كان جبريل عليه السلام يدارسه القرآن في رمضان، والقرآن له فضائل كثيرة جدا. قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قال الله عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. التجارة مع الملك ما فيهاش خسارة خالص. يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لذلك قال خباب: تقرب إلى الله ما استطعت، فإنك لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامي. وقال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال عليه الصلاة والسلام: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق، له أجران، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يبقى أغذية القلب بذكر الله عز وجل عموما، والقرآن على وجه الخصوص. كذلك إذا أردت عبد الله أن يطهر الله قلبك، عليك بالدعاء. الدعاء هو العبادة، انشغل بالله، ادعو الله عز وجل أن يفتح قلبك للقرآن، ادعو الله عز وجل أن يعتق الرقاب من النار، ادعو الله عز وجل أن يوفقك في رمضان وفي غير رمضان، ادعو الله عز وجل أن تكون عبدا موفقا. الدعاء، الدعاء في الليل، والدعاء في السجود، والدعاء بين الأذان والإقامة، الدعاء في السفر، الدعاء عند الصيام، الدعاء يوم الجمعة إلى آخره. كذلك من أغذية القلب قيام الليل، دأب الصالحين، عليك بقيام الليل وأبشر بكل خير. كذلك من أغذية القلب كثرة الاستغفار، إذا أسأت فأحسن، استغفر ربك كثيرا. وخذ هذا الحديث هدية من النبي عليه الصلاة والسلام: ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. أبشر بكل خير، لما تغلط استغفر وارجع. كذلك من أغذية القلب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فرص صلى على النبي كتير، صلى على النبي كتير صلى الله عليه وسلم. فانتبهوا يرحمكم الله، انتبهوا، إنه رمضان خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.